الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبل منا يا رب العالمين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقطة. فصل. ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها، وهو العفاص الذي تكون فيه من خرقة وغيرها، وقيل هو صفة شده وعقده، ووكاءها وهو ما شد به الوعاء. بس اقرأ المتن يا ابراهيم. ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها. يقول ولا يجوز التصرف. الآن نتكلم على مسألة التصرف في اللقطة، إذا وجدها ما يجوز يتصرف فيها. كيف يتصرف فيها؟ يعني الإعلان من التصرف، ما يعرفها حتى يتصرف من التصرف، وأخذها ووضعها في البيت عنده من التصرف، كل حركة فيها من التصرف، ما لا تفتحها ويطلع فيها ويعد فلوسها. يقول لا يتصرف فيها، لا يعلن عنها، ولا يضعها في بيته حتى يعرف العفاص والوكاء. العفاص عن الإناء، والوكاء ما أشد به. وفي الحديث الآخر يعرف عددها وقدرها، يعرف اللي داخل العفاص إذا كانت في صرة ولا في قرطاس ولا ملفوفة، يبحث يشوف ما الذي بالداخل، كم عدده، ما هو جنسه، ذهب أو فضة، يعرف هذا. فإذا علم هذه حينئذ جاز له التصرف فيها، تصرف فيها بأن يعلن عنها، يضعها في مكان، لأنه لو جاء أحد يطلبها قد عرف، لو ضاعت عرف المكان مقدارها. حديث تعرف عفاصها ووكاءها ثابت في أحاديث صحيحة، وجاء في حديث آخر من طريق آخر ويعرف قدرها. والذي لم يطلع على هذه الزيادة قال أنه صلى الله عليه وسلم لما نبه الملتقط على العفاص والوكاء، كأنه من باب التنبيه، اعرف ما بداخل هذا العفاص. الإنسان يعرف هذا، ما الفائدة من المعرفة؟ قد تتلف عنده، قد تضيع، فهو ضامن إذا كان بعد الحول. قد يعرفها فيأتي إنسان يقول نعم هي لي، فيقول صفها وما أعرف أوصافها، فلا بد يحفظ هذه، فيقول لا يتصرف فيها حتى يعرف قدرها وجنسها وصفتها وعفاصها ويكاءها. نعم، اقرأ ما بعده المثنى. ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها. ويستحب ذلك، يستحب التعريف، يستحب الاطلاع على هذه اللقطة والإناء الذي فيه عند وجدانها. عند ظرف يقتضي الحضور والمقارنة كمعا، يعني يستحب معرفة الوكاء عند وجدانها، يعني يكون ذلك، يكون تكون تلك المعرفة مقارنة للوجدان. لما يجدها أول ما يعرف فيها يعرف لون المحفظة هذه ما هي، كم فيها طيات، هذا معناه عند وجدانه، يعني يسارع في معرفة ذلك. والإشهاد عليها، قال يستحب معرفة صفتها وقدرها ويستحب الإشهاد عليها. أما تعليل استحباب معرفته هذا واضح، لأنه قد يموت هو، لأنه يقولون أنه يستحب تدوين هذه كذلك، دونها، لأنه لو مات يكون معروف أن هذه ليست من التركة وليست من ماله، إنما هي من مال آخرين وتحفظ لغيره. ثم هو لو عرف ذلك، لو جاء أحد يدعيها يكون ضابط لا ينساها ويقول ما أدري، لو تلفت عنده كذلك يعرف أنه هو ضامنها، قد يكون بتفريط. والإشهاد عليها ما الحكمة في ذلك؟ يقول الإشهاد عليها إذا وجد لقطة، سيما إذا كانت ثمينة، يشهد عليها لأن النفس تختلف، القلوب بيد الله عز وجل، تضطرب النفس أحيانا يصاب بدين أو بفقر، فنفس تتوق إلى هذه فيخفيها بأي نوع من التحايل. يحكى أن إنسان وجد فقيه، هو وجد لقطة وكان في غاية الحاجة، وحدثته نفسه إن عرفها جاء من يطلبها، فذهب إلى بئر وأدلى رأسه فيها وصرخ في البئر من كانت له لقطة، ثم صادف أن جنب البئر كان واحد جالس فقير ضائع، فقام قال هذه تبعي، وحاول يتهرب، فبعث الله من يبح صاحبها إليها. لكن الشاهد أن الإشهاد عليها هكذا يقول الله على صدق هذا، وقد ينسبونه إلى فلان، لكن الإشهاد عليها أن الإنسان قد تخونه نفسه، الإنسان لا يقول أنا أمين، الإنسان ما يدري عن نفسه، الإنسان لا يحمل، يعني لا يضع نفسه في هذه المواضع التي فيها فتنة وفيها اختبار وابتلاء، فيشهد عليها منعا لنفسه. ثم أنه لو مات، لو كبر، لو نسي، يكون ضابط لهذه الأمور يحفظها. قال يستحب، ويقرأ شرح يستحب. ويستحب ذلك عند وجدانك، لأن فيه تحصيلا للعلم بذلك. والإشهاد عليها لأنه عليه السلام لم يأمر به، قال أحمد. طيب اسمعوا الكلام هنا، لو قرأه الإنسان حسب هذا النظم ما يلتئم، يكون فيه لبس. إيش يقول؟ ما الذي يقول؟ والإشهاد عليها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. وما قصد أن الإشهاد لم يأمر به، لأن الإشهاد مأمور به. وأشهد عليها في حديث عياض، وطلب صلى الله عليه وسلم من الملتقط أن يشهد عليها، لكنه أراد أن يقول ويستحب ذلك عند وجدانها، ويستحب الإشهاد في كلام ناقص، إنما قلنا يستحب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. عرفت التركيب كيف؟ كان يستحب معرفة عفاصها وذكائها عند وجدانها، ويستحب الإشهاد عليها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. أما إنه لم يأمر بذلك، ما هذا بلى أنه أمر، قال اعرف عفاصها وذكائها، اعرف ويعرف فعل الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أنه مأمور. وكونه لم يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم في معرفة العفاص والوكاء غير صحيح. ماشي. والإشهاد عليها كونه لم يأمر، جاء في حديث آخر أمر بالإشهاد عليها، لكن أراد أن يقول أنه في حديث زيد ابن خالد الجهني ما جاء الإشهاد عليها، لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالإشهاد عليها في حديث زيد. أخذنا نحن رأينا الاستحباب في الإشهاد عليها، هذا مقصود الاستحباب. أمر شمعي، ما يصح الإنسان يقول يستحب في كذا إلا إذا عنده دليل، ما يصح. لا يجوز لك أن تقول يستحب لك أن تفعل ذلك، ولا تقول يكره لك أن تفعل ذلك، ولا يجوز لك أن تقول أنت مأمور بذلك إلا إذا عندك دليل شرعي. الاستحباب والإباحة والكراهة والندب والتحريم هذه أمور شرعية، ما يأمر بذلك ولا يأمر بالكره ولا يأمر بالاستحباب إلا الله عز وجل. وإلا لو جاء إنسان قال أنا أكره لكم ذلك من عندي فهذا مشرع، صلى الله عليه وسلم العك هذا كفر لا يجوز. لكن هو قال لم يأمر بها إلا لم يأمر به في حديث زيد، فلعله ما اطلع على حديث آخر. فإذا قال نحن نقول بالاستحباب. نعم. قال أحمد، قال أحمد لا أحب أن يمسها حتى يشهد عليها، فظاهره أنه مستحب، وأوجبه ابن أبي موسى وأبو بكر لقوله عليه السلام من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وأبو أبو داود. أحسن. إيه نعم. فعليها يطمن بتركه. فعليها فعلى هذه الرواية التي فيها أنه يجب عليه الإشهاد، لو ترك الإشهاد قال يضمن بتركه، متى يضمن؟ الأصل إذا التقط اللقطة لأجل التعريف مدة سنة وهو يعرفها في اليوم مرتين في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني مرة واحدة، في الأسبوع الثالث كل شهر مرة في الأسبوع، ثم كل شهر مرة في المجامع الناس. لأثناء هذه في مدة السنة لو تلفت عنده ما يضمن. إذا أشهد واتبع السنة، إذا قلنا الإشهاد واجب، فتلفت عنده دون تفريط ما نضمنها. لو جاء صاحبه قال له تلفت، أكلها الفار ولا أكلها القط ولا سرق أو ضاعت، واضح هذا. لكن لو لم يشهد عليها فتلفت عنده وقلنا الإشهاد واجب في أثناء السنة وهو ضامن، لو ضاعت يضمنها لصاحبه، هذا معنى يضمنها، واضح هذا. ليه قلنا في خلال السنة؟ لأن في خلال السنة مأمور بتعريفها ولا يجوز أن يتصرف فيها لنفسه، أما بعد السنة يملكها خلاص، بعد ما مضت السنة ولم يأتي أحد فيقول صلى الله عليه وسلم فانفقها على نفسك فهي لك فهي مال الله يؤتيه من شاء، واضح. فبعد السنة ما يضمنها، فرط أو لم يفرط إذا كانت هي له، واضح. هذا معنى لما قلنا يقرأ ما بعده. وجوابه ما سبق، ولو وجب لبينه. وجوابه ما سبق. ما الذي سبق؟ هذا زيد بن خالد إنه ما مر علينا أمر بالوجوب. نعم. فإنه ولو وجب لبينه، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، سيما وقد سئل عن حكم اللقطة، ولأنه أخذ على وجه الأمانة فلم يفتقر إلى الإشهاد كما لو دفع. الآن افهموا هذا نوع من الفقه، لا بد طالب العلم يفهم كيفية الردود على الأقوال التي تقال في المسألة. قال نحن نقول لا يجب الإشهاد، يستحب. لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني ما قال، سألوا حكم اللقطة فبين له اعرف وكاءها ويقاصها وعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فهي لك، وسأله عن ضالة الإبل وعن ضالة الغنم ولم يبين له الإشهاد. لو كان الإشهاد واجب لبينه ولا ما بينه؟ لبينه صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الرد على من قال أنه واجب. قال كيف واجب والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن اللقطة ويترك بيان أمر واجب فيها؟ ما يكون أبدا، الشارع لا يترك بيان واجب في أمر، لو كان واجبا لبينه، سيما عند وقت الحاجة. هذه قاعدة أصولية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا جاءت الحاجة والإنسان مطلوب منه أن يعرف نوعية المأمور به، الشارع ما ورد التكليف به أبدا على الإطلاق، فيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ففيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فهذا وارد، إن الله عز وجل أمر في مكة قبل الهجرة بإيتاء الزكاة وإقام الصلاة. يقولون أمر والأمر إجمال، كم يؤدي الزكاة ما بين، الصلاة قد بينها صلى الله عليه وسلم بفعله، لكن الزكاة مجبرة ولا مجملة؟ فلما كانوا فقراء ما عندهم أموال أخر البيان إلى وقت الحاجة. فلما جاءت المدينة، جاء المدينة وشرعت الزكاة، فصل ذلك ربنا سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ولا يجوز تأخير البيان عند وقت الحاجة، لأنه في تعطيل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه مطلقة، لو فعلوا أي لو أخذوا أي بقرة وذبحوها أجزأت، لكن لما طلبوا أوصافا سدد الله عليهم. لما طلبوا أولا قالوا ما هي، قال الله عز وجل لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمر، أخر البيان إلى وقت الحاجة. فالآن يجب عليهم أن يفعلوها، ما فعلوا، سألوا ما صفتها ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الآن جاء البيان وقت الحاجة، وجب عليهم الامتثال والذبح، فعصوا ما ذبحوا، قالوا إن البقرة تشابه علينا، أعطنا تفصيل آخر أوضح، فجاءهم التفصيل آخر فقال الله عز وجل ففعلوا ما تؤمرون. فالشاهد أن البيان عن إذا جاء البيان عند وقت الحاجة لا ما يجوز تأخيره، الشرع لا يؤخره. هذا قال جو اسألوا عن اللقطة، فبين لهم صلى الله عليه وسلم كل أمر واجب، لو كان الإشهاد واجب لبينه له، فلما سكت دل على أنه غير واجب، إلا لكان بينه لهم صلى الله عليه وسلم. ولأنه أخذ على وجه الأمانة فلم يفتقر إلى الإشهاد، كل من أخذ شيئا على وجه الأمانة قل هذه وديعة ما صح ما يجب عليه الإشهاد، لكن لو أشهد طيب، لكن لا يجب عليه الإشهاد. وليستأجر دارا لا يجب عليه الإشهاد أن يعرف ما في الدار، كيف المسامير ثابتة وكيف الطياق ثابتة وهل هناك ناقص، ما يجب عليه، لكن استحق، لأن هذه أمانة، فكل من أخذ شيئا على وجه الأمانة لا يجب عليه الإشهاد. فاللقطة على وجه الأمانة، كما لو دفعه كذا قال منه كما لو دفع، أما كتب الفقه كلها كالوديعة، هذا تصرف من الفقيه برهان الدين رحمه الله، قال كما لو دفع، الله أعلم كأنه يقول كما لو دفع اللقطة ما يجب عليه الإشهاد، لو دفع اللقطة إلى صاحبها ما يجب عليه، هكذا يقول. لكن الآخرين يقيسون على الوديعة كالوديعة. نعم. والشهود والشهود عدلان فصاعدا، ولا يشهد على الصفات نص عليه لاحتمال تنوعه فيعتمده المدعي الكاذب. ولا يشهد على الصفات، إذا جاب الشهود وجد صرة خريطة من أدم يعني من جلد وسيرها لونه أحمر وملفوفة بثلاثة عقد وفيها دنانير، فحلها بعد ما عرف الوعاء والوكاء وعد الدنانير، جاء بالشهود، يقول الشهود لا يعرفهم على الصفات، يعرفهم على الجنس فقط، لأن الشهود لأن ذكر الصفات ذكر الصفات للشهود ينتشر القول ولا يؤمن أن يقولوه لغيرهم فيأتي من يدعيه. لكن نكتفي بالجنس. إيش معنى الجنس؟ يقول وجدت حريقة فيها دنانير بس يسكت، أو فيها مال ولا يقول دنانير. أشهد على ذلك، أشهد عليه أني ترى جماعة عندي حريقة فيها فيها فيها معروف. إذا جاكم أحد يسأل عن لقطة فهي عندي، أشهد على ذلك. قال ما يشهد على الصفات. علمنا هذا؟ نعم. أقرأ ما بعدك. ويستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها. يستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها. يعني ذكر علة غالبا يبتلى الناس بها جميعا، ثم رحمه الله ما نقول غفل عنها، لكن لعله ما أحب التنبيه عليها لأن فيها نوع من إثارة. لو قال فإن النفوس مريضة وليكتب صفاتها لأنه لا يدري أبناءه ما من بعدهم الذين يفعلون بها، أو هو ما الذي يفعل بها. فإذا ضوّن صفاتها كان فيه إحجام ما يجرؤ، أو من بعده لا يجرؤ. نعم. فمتى جاء طالبها ولو بعد الحول فوصفها بالصفات السابقة لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأجها إليه. إن جاء طالبها يوما من الدهر دل عن حتى لو بعد الحول، فلما قال صلى الله عليه وسلم استمتع بها فهي لك، يفهم منها أنها وديعة عنده، أن وديعة، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: لو جاء طالبها يوما من الدهر ولو بعد سنين أدها إليه. إنما قال استمتع بها بعد السنة لكن تبقى في الذمة. هنا قال بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظنه، يدفعها إليه. إذا وصفها يدفع إليه، لا يشترط بينة ولا يمين ولا غلبة الظن على عليه. هذه لما قال ولا كذا بلا بينة، دليل على أن هناك من دليل على أن من الفقهاء من اشترط البينة، ومنهم من اشترط اليمين، ومنهم من اشترط غلبة الظن. قال لا، ما يكفي أن يعرف العفاص والإكاء، لا بد أتي ببينة. قال لا، ما يشترط بينة. قال ولا يشترط يمين، ما يقال له احلف، ما جاء في الحديث احلف، ما أمين عليه. ولا يشترط غلبة الظن كما يقول الشافعية. قال ما شاء الله، سواء غلب على ظني أن هذا صاحبها ولم يغلب، ما جاء ذكر صفاتها يؤديها إليه، غلب على ظني ولم يغلب. علمنا هذا؟ هيسمع من الذي يقول ولو يعني يدل على أن في بعض منهم يرى أنه لا ولو هذه إيه؟ بعض منهم يرى أنه يستطلع منها بعد الحول لا يردها ثاني إذا جاء صاحبها، بس ما جاءت لو هنا ولو بعد الحول، فمن جاء طالب ولو بعد الحول اي، لان في مر علينا هذا القول ان هناك من يقول انه بعد الحول تكون له ولا يضمنها، تكون للقط، لانه صلى الله عليه وسلم قال استمتع بها هي ما الله يؤتيها من شاء. نعم. وفي الرعاية ياخذها تامة مع ظن صدقه. وفي كلام ابن الرعاية لابن حمدان، يعني في قول عند الحنابلة لا بد أن يغلب على ظن أنه هذا صادق بدعوة، موافقة للشافعية لكن ليس المذهب. نعم. وفي كلام أبي الفرج والتبصرة جاز الدفع إليه، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجبر على ذلك إلا ببينة، والأول أولى، لأن عليه السلام لم يذكر بينة ولو كانت شرطا لذكرها كغيرها، ولو كانت شرطا لذكرها كغيرها. اللهم صل عليه وسلم. لما لم يذكرها دل على ليس شرط. نعم. ولا ينافيه قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لأن الحنفية استدلوا على ذلك أنه لا بد من بينة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا بد من بينة. فيقال أجابوه البينة على المدعي إذا كان في دعوة قائمة وآخر ممكن، لكن ما في دعوة هنا، ما في دعوة قائمة، إن فلان قال فلان هذه لقطتي، وليس هناك ثم منكر، ما في طرفان، ما في جهة ثانية ما أنكرت، فلا يقال هات البينة لأنه ليس هناك منكر، فإذا وجد منكر يقال نعم البينة على المدعي. نعم. ولا ينافيه قول عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إذ هو مع وجود منكر، وهو مفقود في سورة اللقطة، فالخبر لا يشملها، ولو سلم فالتخصيص. ولو سلم فالتخصيص ويتعذر إقامة. إيش معنى ولو سلم فالتخصيص؟ ولو سلم أن قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي يشمل اللقطة، فنقول لا، اللقطة مخصصة من ذلك ما يشملها. ويتعذر إقامة البينة عليها غالبا لسقوطها حال الغفلة والسهو، ولو لم يجد دفعها بالصفة لما جاز التقاطها. يقول اللقطة ما اشترطنا كما يقول الشافعية والحنفية لا بد من بينة، تعذرت إقامة البينة. كثير من الناس تسقط نفقاتهم في حين الغفلة والسهو، كيف يقيم بينة؟ مداره ومحتاط وما عد هذه، ولا جاب شهود أنها ضاعت مني، ما تسقط منه حين الصحو. وإذا اشترطنا هذا الشرط ضاعت أموال الناس ولا أحد التقط، ولو لم يجد دفع بالصفة لما جاز التقاطها، لأن تضيع أموال الناس. نعم. ومثله ووصفه مقصوبا ومصروفا ذكره في عيون المسائل والقاضي والصحاب. يقول إذا وجدت مقصوب واستطعت أن تأخذها من الغاصب، أو مال مسروق ومطروح، ما تقول يعني مثلا جهة مسؤولة من الدولة جمعت سرقات في رصوص وقبضوا عليهم وجمعوا السرقات في مكان، ثم منادي يا أهل الذهب يا أهل كذا، اللي قام عند الدعوة أنه عنده شيء مسروق تعالوا شوفوا فرجوا عليه فينه، قال لا ملبخ المسروق، إنما يقال من كانت له سرقة فليصفها إيش هي ونوعها وما مقدارها وما وزنها وكم عددها، وبعدين إن طابقت أوصافها أعطوا له إياه. وكذلك المغصوب، لو في ناس يقطعوا الطريق ويأخذ أموال الناس بالسهم والقوة ثم أخذت منهم هذه وجمعت ما يدروا أصحابها، فأعلنوا في الجرائد، ما يقول عندنا مفارش لونها كذا وحطتها كذا وطول، ما يصح، ولا تقول عندنا كذا وبضاعة كذا وأنواع كذا، يعرفوها الناس بعدين، إذا عرفوها الناس استولوا عليها وأخذوا يسكتوا. يقول عندنا ودائع مسروقة، هناك في أموال مغصوبة، الذي شيء عنده يدعيه يأتي ويصفه فيأتي بوصفه، فإن طابق الوصف أعطوها إياه. راضي هذا؟ فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ماذا يقول؟ لو وجد لقطة بقيت عنده ونمت نماء متصلة، النماء المتصل يعني زادت، دجاج أو غنم أو من هذه الزروعات أو غيرها، فنمت وسمنت أو كبرت وطالت، يقول النماء المتصل إذا جاء صاحبها قبل الحول أو بعد الحول فهي لصاحب اللقطة، والنماء المنفصل دجاج وحمام وأوز وبط وغنم ولدت فأنتجت، ثم جاء صاحبها قال إن بعد الحول فهي لصاحب اللقطة، وإن كان بعد قبل الحول لصاحب اللقطة، وإن كان بعد الحول فهي للملتقط، هذا النماء المنفصل. لكن الصحيح في المذهب أنها قبل الحول وبعد الحول إنما هي لصاحب اللقطة. افهموا هذه، هي مسألة تشغل ذهنك وتفهمها، فاحمد الله أنك علمت شيئا من حكم الله عز وجل حتى لو لم تمتلى به، لكن كونك تعرف هذا فهو نور في القلب. معرفة أحكام الله نور في القلب يقذف الله في قلب من شاء من عباده، فاستكثروا من هذه لا تملوا منه. اسمع الآن ما الذي يقول. نعم. بنمائها المتصل لأنها نماء ملكي ولا يمكن انفصالها، ولأنه يتبع في العقود والفسوق، وزيادتها المنفصلة لمالك. اسمع أنه يتبع في العقود والفسوق، لأنه يتبع مثلا العقود جنبها أحسن في العيوب. اسمع يتبع لأنه إذا اشتريت سلعة ثم بعد